فتوجه النداء في الرحماني من العلي الأعلى لأهل الكتاب بعد صوت الأدلة والبراهين لعلهم يفيقون. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الأهواء جمع هوى، والهوى ما تشتهيه النفس وتحض عليه، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى جهنم والعياذ بالله. يا أهل الكتاب يهود ونصارى لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، ضلوا عن مقتضى العقل. أما اليهود فزعموا أن عيسى لغير رشدة، أي اتهموه بأنه ولد زنا واتهموا أمه. لا تغلوا في دينكم غير الحق، الغلو تجاوز الحد، الغلو الطغيان والتعدي. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. الأسلاف، الأسلاف الذين ضلوا، فزعمت يهود أن عيسى لغير رشدة، وزعمت النصارى أن عيسى إله. لا تتبعوا أهواء هؤلاء الذين ضلوا من قبل، أي من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل وجودكم، ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، أي كانوا سببا في ضلال غيرهم ممن اتبع أهواءهم، كانوا سببا في ضلال أمم وأقوام وقرون وأجيال، أضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. السواء الوسط، السواء المعتدل، السواء القصد، السبيل الطريق. ضلوا عن سواء السبيل وهو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. ضلوا وضلوا، ضلوا من قبل وضلوا عن سواء السبيل، وكأنهم ضلوا عن مقتضى العقل مرة، وضلوا عما جاء به الشرع مرة، ضلوا من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وضلوا من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، علامات وأمارات. لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ويأتي الخبر عما حاق بالأسلاف وما يمكن أن يحيق بالأخلاف، ألا وهو اللعن. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. بيان، بيان لجرائم اليهود وبيان لجرائم النصارى، بيان لتفريط اليهود بقتلهم الأنبياء وتكذيبهم الرسل، وبيان لإفراط النصارى في ادعائهم الألوهية لغير الله للمركبات. هل كان عيسى ذا يدين؟ هل كان ذا قدمين؟ هل يحتاج في مشيه إلى رجلين؟ هل يحتاج في بصره إلى عينين؟ هل يحتاج في كلامه إلى لسان وشفتين؟ هل يحتاج في سمعه إلى أذنين؟ إذا فهو مركب من أجزاء تتجمع وتتفرق، ويحتاج كل جزء منها الى الجزء الاخر. فهو حين يأكل الطعام محتاج الى الاسنان والاضراس، محتاج الى اللسان، محتاج الى الفم والبلعوم. فاذا دخل الطعام الى المعدة اذا فهو محتاج الى المعدة لكي يدخل اليها الطعام. حين افرغت المعدة العصارة الغاضبة هل كان له دخل في ذلك؟ هل كانت له إرادة في انتقال الطعام من المعدة إلى الاثنى عشر إلى الأمعاء؟ هل كان له دخل أو أمر أو فعل في احتفاظ الجسم بما ينفع وطرد الجسم لما يضر؟ هل كان يملك شيئا من ذلك؟ فمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كيف يملك ذلك لغيره؟ هل خلق طعامه ام خلق شرابه؟ هل احتاج للكساء؟ هل له عورة؟ هل احتاج الى ستر هذه العورة؟ هل كان يتألم؟ هل كان يمرض؟ هل كان ينام؟ فكيف ينام الإله والله حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم؟ كيف وكيف وكيف؟ لا من عاقل يسأل نفسه هذه الأسئلة أو يتأمل في هذه التساؤلات بصدر مفتوح وبقلب سليم إلا ويصل إلى وجود الإله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنزع الذات عن الشريك والولد سبحانه وتعالى جل شأنه. حجج وأدلة وبراهين ومع ذلك يصمون آذانهم. فهل بلغهم كل ذلك؟ نعم. هل يدعوهم العقل والفطرة إلى التفكير؟ نعم نعم. هل لهم عذر؟ أبدا. وما ربك بظلام للعبيد، وصدق حين قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله، أن يأكل معه، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض وليلعننكم كما لعنهم، او كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. لسان داود هو الزبور، ولسان عيسى هو الانجيل، اي لعنوا في الزبور ولعنوا في الانجيل. وقيل بل حين اعتدوا في السبت في زمان داود دعا عليهم فنسخهم الله قبضه، وحين كفروا بالمائدة في زمن عيسى دعا عليهم عيسى فنسخهم الله خنازير. وقيل بل اللعن تم لمن كفر منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان يعلم داود ويعلم عيسى ويعلم موسى ببعثة الخاتم صلى الله عليه وسلم، فلعنوا من يكفر به من بني إسرائيل. الملفت للنظر، في الآية أن الله تبارك وتعالى نسبهم لنبيه يعقوب: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، ولم يقل من الذين هادوا أو من اليهود، من بني إسرائيل. وإسرائيل نبي مخلص، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وإسرائيل هو اللقب، فنسبهم ليعقوب، وكأن اللعنة حاقت بأولاد نبي من المخلصين الذين كفروا منه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل من أولاد يعقوب عليه السلام. وذاك يدل على أن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب إلا بطاعته، والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، هو ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة. ونتبين أن النسب لا ينفع، إذ حين يأتي يوم القيامة ويحشر الناس جميعا يقول الله تبارك وتعالى للخلق: اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. ونسب الله هو الطاعة، هو الطاعة. ويحذر نبينا صلى الله عليه وسلم أهل بيته قائلا: لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. ويقول: اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة محمد اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. من هنا نتبين أن الأنساب توضع يوم القيامة، فلا أنساب بينهم يومئذ وليتساهلون. فمهما كانوا من أولاد الأنبياء طالما كفروا بالله وعصوا رسله حاقت بهم اللعنة وحل عليهم الغضب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي حاق بهم اللعنة بسبب عصيانهم وبسبب عدوانهم، أي تجاوزهم للحد، فهم في أنفسهم عصاة، ولا يكتفون بظلم أنفسهم بل يتجاوزون ذلك إلى ظلم الناس، فهم في أنفسهم هاشمون ويعتدون على غيرهم بالإضلال، ويعتدون عليهم بالظلم بالقتل والنهب والسلب، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومن اسباب اللعن ايضا امر غايه في الخطور، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الآية تدل على أنهم فعلوا ثلاثة أشياء. أولا أتوا المنكر، ثانيا فعلوه جهرا، ثالثا لم ينه بعضهم بعضا عن ذلك. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لكي تنهى أحدا عن المنكر لابد وأن تراه، فإذا رأيته إذا فقد فعله جهارا، فعله جهارا. فلم يكتفوا بفعل المنكر بل فعلوه جهرة، لم يكتفوا فعلوه مباهرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول لهؤلاء الذين لا يملكون أنفسهم عن الوقوع في المعصية: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. هناك مقولة كل ما يعلمها: إذا بليتم فاستتر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين خطورة المجاهرة بالمنكر فيقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين يجاهرون بالمعصية. إذ العبد لو ابتلي بمعصية فاستتر واستتر بستر الله ولم يفعلها جهارا ولم يحدث بها أحدا، كان ذلك علامة على أن باب التوبة له لا زال مفتوحا، وكان ذلك علامة على أن ستر الله في الآخرة محقق. فمن ستره الله في الدنيا ستره في الآخرة، ومن فضحه الله في الدنيا فضحه في الآخرة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، تعجيب من فعلهم وتحقير لهم، وتعجيب مؤكد بالقسم لبئس ما كانوا يفعلون، أي والله ما أسوأ وما أبأس ما قدموه لأنفسهم من فعل منكر ومن عدم تناهي عن المنكر لبئس ما كانوا يفعلون. ومعظم النار من مستصغر الشرف، فالصغائر تؤدي إلى الكبائر، والكبائر تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. لبئس، أي والله لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم، تعجيب آخر، والكلام عن اليهود الذين نزلت عليهم التوراة مكتوبة من السماء: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يتولون الذين كفروا، والكلام عن مشركي مكة. حملت عداوة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، حملتهم عداوتهم له وبغضهم له وحسدهم له، حملهم كل ذلك على أن يتحالفوا مع عبدة الأوثان والأصنام. يتولون الذين كفروا، أي من مشركي مكة الذين عبدوا الأصنام والأصنام. بل والأدهى من ذلك أن المشركين حين سألوا اليهود وسألوا علماء يهود عن دين محمد قائلين: دينه خير أم ما هم عليه من دين من عبادة الأوثان؟ قالوا: بل أنتم خير من أهل كتاب، يحالفون أهل الأصنام وعبدة الأوثان ضد محمد صلى الله عليه وسلم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أي قدمت لهم يلقونه يوم القيامة. ماذا قدمت لهم أنفسهم وأعدت وجهزت حتى إذا جاء يوم القيامة وجدوه حاضرا؟ عدت لهم وقدمت لهم سخط الله عز وجل. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. السخط شدة البغضاء، شدة الغضب، شدة الكراهية. وفي العذاب هم خالدون. إذن فقد باءوا بأمرين، باءوا بسخط الله عز وجل وباءوا بالخلد في جهنم. ومن هنا قال العلماء إن من تولى كافرا فاعتقد باعتقاده أو رضي بفعله كفر. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، قدمت لهم أنفسهم بأي شيء؟ ما الذي فعلوه؟ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ها هي الجريمة، تولوا الكافرين والوهم وحالفوهم وصاحبوهم وصادقوهم ضد محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كان هؤلاء الذين تولوا الكفار يؤمنون بالله، إذن فتولي الكفار مضاد للإيمان. لو كانوا يؤمنون ما اتخذوهم، إذن فاتخاذ الكفار أولياء عكس الإيمان. إذن تولي الكفار كفر. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي موسى، والكلام عن اليهود، لو كانوا يؤمنون بموسى وما أنزل إليه وما أنزل إلى موسى من التوراة التي تأمر بالتوحيد، التي تأمر بعبادة الله الواحد القهار، التي تنهى عن عبادة الأوثان والأصنام، التي تنهى عن تولي الكفار، التي تبشر ببعثة الخاتم صلى الله عليه وسلم، لو كانوا يؤمنون بالله وبموسى وبالتوراة ما اتخذوهم أي ما اتخذوا كفارا مكة أولياء. ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي ولكن فسقهم، ولكن فسقهم، والفسق الخروج عن الطاعة أو الخروج عن الإيمان. وقال بعض الناس الآية في المنافقين، في المنافقين منهم أو في المنافقين عموما، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه من القرآن ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم من المنافقين فاسقون خارجون عن الإيمان، عن الطاعة خارجون عن الإيمان. لكن الأرجح أن الآيات نزلت في اليهود، والكلام عن اليهود، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه أي موسى والتوراة ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أيها الأخ المسلم، لا زال القرآن يحذرنا من اليهود، لا زال القرآن يحكي عن جرائمهم، عن نفاقهم، عن غدرهم، عن قتلهم الأنبياء بغير حق، عن خيانتهم، عن كفرهم بموسى وبالتوراة. إذ لو كانوا يؤمنون بموسى وبالتوراة ما حرفوها، ولو كانوا يؤمنون بموسى وبالتوراة لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ففي كتبهم وصفه، وفي كتبهم اسمه، وفي كتبهم وصف أمته، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كفروا به، بل كانوا أول كافر به، كفروا به وكانوا أول كافر به. ولذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مسار التاريخ، تاريخ الإيمان، وكيف يتلاشى مع مرور الأزمان. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحابه يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والدليل على ذلك أننا نجد في القرآن أن الله يحكي عن الأوائل من بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى وصدقوا بالتوراة وكانوا من الحواريين ومن الأصحاب الذين أخذوا بسنة موسى واقتدوا بأمره، يحكي عنهم ربنا فيقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أي من اليهود في ذاك الوقت، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم يحكي عنهم بعد ذلك حين مرت بهم الأزمان والعصور وتباعدوا عن سنة نبيهم وكتاب ربهم، فيقول: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أي ورثوا التوراة، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، أي الدنيا، يأخذون الدنيا ويعملون لها، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، تمني بغير عمل، ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إذن فقد كان من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمر الله لما كانوا يأخذون بسنة نبيهم ويعملون بكتاب ربهم، ثم تطاول عليهم الزمن وجاءت الذرية من بعدهم وابتعدوا عن الكتاب وابتعدوا عن السنة، فكان من نتيجة ذلك أن لعنهم الله عز وجل. وذاك يبين كما نبه نبينا صلى الله عليه وسلم أن أول النقص هو عدم التناهي عن المنكر، إذ يتعجب الإنسان كيف يتحول الناس من أئمة بالهدى إلى أئمة في الضلال، كيف؟ أيحدث طفرة واحدة يتحول الناس من الإيمان إلى الكفر فجأة؟ يتحولون من أئمة للهدى إلى أئمة للضلال فجأة؟ أبدا، وإنما مع الوقت. كيف؟ بأن يرى المؤمن المنكر فيسكت، أو ينهى فاعل المنكر ثم لا يمنعه ذلك من أن يؤكله ويشاربه ويقاعده ويجالسه ويناسبه ويمشي معه وهكذا، فكيف ينتهي عن المنكر؟ كيف؟ ذاك معنى الحديث إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض أو كما فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم ضاربا لنا الأمثال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاه وبعضهم أسفله، فكان الذين في أسفلها إذا اتقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم يؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. تصوير لا يأتي إلا ممن يوحى إليه. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر في حياته ولم يرى البحر في عمره، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للسفينة لا يتحقق أبدا إلا في أيامنا هذه أو في قرننا هذا، حين يقول كان بعضهم في أسفلها ويصف حين يريدون الماء أنهم يصعدون إلى أعلى، إذن فهم تحت خط الماء بحيث لو خرقوا في نصيبهم خرقا غرقت. السفن ذات الطوابق والأدوار والتي يكون فيها من الطوابق ما هو تحت خط الماء لم تصنع إلا في عصورنا هذه، فكيف وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى البحر ولم يركب سفينة ولم يرى السفن ولم تكن السفن في ذاك الوقت تصنع بطوابق تحت الماء؟ لم يصلوا إلى هذه الدرجة من العلم، بل كان سفنهم مسطحة كمراكب الفراعنة مثلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوضح أمور. الأمر الأول، القائمون في حدود الله هم المحافظون على الطاعة العاملون بكتاب الله صلى الله العاملون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والواقعون في حدود الله هم المبتعدون عن كتاب الله وسنة رسوله، الواقعون في المعاصي الفاعلون للنقص. كأن الجميع في سفينة واحدة يسري عليهم ما يسري على الكل ما يسري على الجزء، والسفينة تنقو عباب البحر، سفينة في بحر، أي فعل فيها ينفع يفعله أحد منهم ينفع الكل، وأي فعل يفعله أحد منهم يضر يضر الجميع، فهم في سفينة واحدة. الأمر الثاني أنهم استهموا أرادوا أن يسكنوا في السفينة ويركبوها تسير بهم إلى حيث يريدون. من يسكن فوق ومن يسكن تحت. فاستهم أي أجروا القرعة بينهم بالسهام. فكان أعلى السفينة من نصيب الطائعين، وكان أسفل السفينة من نصيب العاصين. وكأن الطائع حظه ونصيبه الشمس والنور والهواء والراحة، فصار بعضهم أعلاها وهم الطائعون في الهواء الطلق، في الشمس، في الضوء، في النور، يأخذون الماء بسهولة ويسر. وأما الآخرين من العصاة فكانوا في قعر السفينة، بعيدون عن الشمس، بعيدون عن النور، يعيشون في ظلام، يحصلون على رزقهم من الماء بصعوبة، بشدة، محرومون من الهواء النقي. وهكذا حال الطائعين والعاصين في الدنيا. ما من طائع إلا ويحيا حياة سعيدة كريمة ولو كان فقيرا، لأن الله يقول وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يحيى حياة طيبة، مطمئن البال، مستريح، هادئ النفس، دشوش الوجه، قانع، راضي. إن جاءته نعمة شكر الله، وإن جاءته مصيبة صبر وفوض أمره إلى الله. فهو كخامة الزرع، أينما جاءتها الريح كفأتها. أما العصاة فلا يستريح لهم ضمير، ولا يجتمع لهم شمس، ولا يصلح لهم شأن، ولا يستريح لهم بال، ولا يطمئن لهم قلب، ولا تصلح لهم أحوال، بل تفسد أحوالهم وأعمالهم وأولادهم. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيصلح الله تبارك وتعالى أحوالهم وبالهم، وأصلح بالهم. الأمر الثاني أن أهل المنكر مزيفون، مزورون، كاذبون، مدعون، لا يريدون أن يبذلوا جهدا، بل يريدون أن يحصلوا على ما يريدون بأقصر الطرق وأسهلها، بغض النظر عن حلها أو حرمتها، فيرتزقون من حرام ويأخذون ما ليس لهم، ولا يبالون بمصلحة غيرهم. فها هم في أسفل السفينة يدعون أنهم لا يريدون إيذاء من فوقهم، فيقولون: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يا سلام، أهكذا كانت النية؟ أهم يريدون فعلا عدم الإيذاء؟ لكنه تزوير، التزييف. كلمة الحق يراد بها الباطل، تزويق الكلام، تزييف الأمور، خداع الناس. ولم نؤذي من فوقه، تزوير، تزييف الكلام. الطائعون الذين صاروا في أعلى السفينة ينبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: فإن تركوهم وما أرادوا، أي صدقوا كلامهم أو انخدعوا بتزييفهم، أو قالوا: وما لنا هلكوا، وهلكوا جميعا، لأنهم إذا خرقوا في السفينة خرقا في نصيبهم، نعم هو في نصيبهم، نعم هو في دورهم، نعم هو في بيوتهم، يفعلون المنكر في نواديهم، لكن الغضب يحل بالجميع. فإن خرقوا في نصيبهم خرقا دخل الماء، فكانوا أول الغارقين، نعم، لكن الطائعين غرقوا معهم. لما ذلك؟ لأنهم لم يأخذوا على أيديهم. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أي إن أخذ الطائع على يد العاصي نجا الطائع ونجا العاصي بفضل الطائع. تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. من هنا قال العلماء إن النهي عن المنكر فرض. النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه والمسلمين. فإن خاف الضرر على نفسه أو على المسلمين بأن تكون فتنة مثلا أنكر بقلبه وهجر أهل المنكر. إذن فهناك ثلاثة وسائل لمقاومة المنكر لا بد منها، فإن تركت حاق الغضب بالجميع، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لا يسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم ولا يستجاب لهم. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يعمن لكم الله بعقاب من عنده. النهي عن المنكر فرض بوسيلة من الوسائل، كل بحسب طاقته، كل بحسب إمكانه، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب، والكل مأمور بذلك. الكل مأمور بذلك وهو فرض على جميع الأمة، الشريف والوضيع، الغني والفقير، الكبير والصغير، القوي والضعيف، الحاكم والمحكوم. فكيف يكون ذلك؟ التغيير باليد يملكه الحاكم بما يشرع من قوانين رادعة زاجرة تتفق مع ما أنزل الله في كتابه من أحكام وما جاء في سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، ونزلت التشريعات الإلهية من أجل صالح الفرد وصالح المجتمع، من أجل إيجاد الأمة التي يتمتع أفرادها بالأمن والأمان والسلامة والسلام. نزلت العقوبات محددة لجرائم محددة، ونزل في القرآن بيان لجرائم ولم تحدد لها العقوبات. تاركا ذلك ربنا تبارك وتعالى للحكام بحسب ظروف الزمان والمكان، فيشرعون ويسنون من القوانين ما به يكون صلاح المجتمع وصلاح الأمة وأمن الناس وأمان. فالحاكم مخاطب مسؤول مفروض عليه تغيير المنكر بما يسنه ويشرعه من قوانين، فليغيره بيده الحاكم. ليس الحاكم فقط، بل أنا وأنت وهو فيما نثق ونملك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، فأنت تملك تغيير المنكر في بيتك بيدك. جعل الله لك القوامة، فكيف تسمح لامرأتك وابنتك أن تخرج إحداهما إلى الطريق عارية كافية فتنة ضالة مضلة؟ أنت تأتيهم، تأتي الأسرة، تأتيها زوجتك، تأتيها ابنتك، تأتي الجميع بالطعام والشراب وتنفق عليهن مما أعطاك الله، بل أنت الذي تدفع ثمن ما تلبس امرأتك وابنتك، فكيف تلقى الله وأنت محارب له؟ وهل هو محارب لله؟ نعم. إذا أذن لامرأته وأذن لابنته أن تخرج لتفتن الناس عاصية ضالة كشفت عن شعرها وكشفت عن ساقيها، فكيف تلقى الله وأنت محارب له؟ وهل هو محارب لله؟ نعم. إذا أذن لامرأته وأذن لابنته أن تخرج لتفتن الناس عاصية ضالة كشفت عن شعرها وكشفت عن ساقيها وكشفت عن ذراعيها وخرجت متعطرة متزينة وأذن لها بذلك، هو حرب؟ نعم، ذاك حرب لله وحرب الله، وربنا لا يحارب. حرب الله معناها العصيان، العمل على رفض ما أنزله الله من أوامر، الابتعاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فعلى الرجل أن يغير المنكر في بيته بيده، ولذا لا عذر له. إن شب أبناؤه لا يصلون، لا عذر له، فيقول كبر الولد وكيف أسيطر عليه؟ لقد أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلمه الصلاة لسبع في سن سبع، فإن بلغ العشر ولم يصل أو يحافظ على الصلاة رغم أنه غير مكلف فعليك بضربه. علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ولو كنت فعلت ذلك لشب أولادك يحافظون على الصلاة. إذا فعلى الراعي، على الرجل في بيته، على الرجل في بيته أن يغير المنكر بيده وهو مسؤول، وكذلك على الرئيس في مصلحته، على الوزير في وزارته، على المدرس في فصله، على رئيس الجامعة في جامعته. لو أنه سن قانونا اتفق عليه مجلس الجامعة على توحيد زي الفتيات، زي جامعي، زي جامعي، مواصفات زي كذا، هل يلومه أحد؟ فإن لم يفعل سئل أم لا؟ ذاك هو التغيير باليد، كلنا مسؤول عن التغيير باليد فيما يطيق وفيما يملك دون تجاوز بالحد ودون اعتداء. فأنت لا تملك أن تغير المنكر في شقة جارك، ولا تملك أن تقول لامرأة في الطريق احتشمي يا امرأة، لا تملك ذلك، فهي لا تخضع لك فيما تطيق دون تجاوز للحد ودون اعتداء على غيرك. أنت تملك أن تغير المنكر بيدك فيما تطيق وتملك، حاكما كنت أو محكوم. أما التغيير باللسان فهو مسؤولية العلماء الذين يبينون للناس ما يحل وما يحرم، ما يجوز وما لا يجوز، ما يصح وما لا يصح. العلماء لابد، وألا يمل العالم من التذكير، من التحذير، من البيان، من النصح، من القول للحاكم والمحكوم. وتلك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، بايعهم على النصح لكل مسلم، وحين أمرهم بالنصيحة وسألوه لمن يا رسول الله؟ قال لكتاب الله وسنة رسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتلك مسؤولية العلماء. لا تكون وظيفة العالم أن يبين للناس ما اعتقدوه حراما فيحلل ويحلل ويحلل ويبرر ويبرر، ليس ذلك فقط، بل مسؤوليته أيضا أن يبين ما يرتكبه من فعل. بمعنى يجيء للعالم الناس يسألونه هل كذا حرام أم حلال، هل كذا يجوز أو لا يجوز، الناس تريد أن تستبيح الأفعال، فيسألون عن الأموال أين يضعونها، هذه الأرباح والفوائد حلال أم حرام، هل استماع الألغام والأغاني يباح أو لا يباح، هل لعب الكرة مباح أو غير مباح. وانشغل العالم بالإباحة وببيان ما يريده الناس، أخطأ. إذ يجب على العالم أن يبين للناس ما هم عليه من منكر، ما هم عليه من معصية أولا. ذاك هو التناهي عن المنكر، لأن دفع المضار مقدم على جلب المنافع، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. فوظيفة العلماء مجاهدة المنكر باللسان باللسان. هم أيضا مسؤولون عن التناهي عن المنكر وعن دفع المنكر باليد في بيوتهم فيما يطيقون فيما يملكون. فالعالم يجاهد المنكر ويجاهد أهل المنكر بيده فيما يطيق في بيته في من له القوام عليهم، ويجاهد بلسانه كذلك. والجهاد بالقلب للكل للحاكم والمحكوم، لمن يغير باليد ويغير باللسان ويغير بالقلب أيضا، فيما لا يملك فيما لا يستطيع تغييره. بمعنى لو أن حاكما مسلما في بلد مسلم يحكم بما أنزل الله، وإلى جواره بلد آخر يحكم فيه مسلم بغير ما أنزل الله، ولا يملك أن يحارب ولا يملك أن يغير بيده، فينكر بقلبه ينكر بقلبه. وكذلك العالم ينكر بقلبه فيما لا يستمعونه، فيما لا يجد إذا لم يجد من يستمعون له. بمعنى أن العالم ينصح في مسجده في المسجد في دروسه فيما يملك، لكن هناك أماكن لا يملك أن يتكلم فيه فلا يملك، فينكر بقلب. والإنكار بالقلب أن يقول المنكر اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، اللهم إني أبرأ إليك مما يفعلون. ذاك هو الإنكار بالقلب، أن تكره. من شهد المعصية ولم يرضى عنها كمن لم يشهد، ومن لم يشهد المعصية ورضي عنها كان كمن شهدها، وله نفس العقاب له نفس الوزن. بمعنى لو جاءك رجل فحكى لك عن معصية ارتكبها، فعل كذا بالأمس وفعل كذا بالأمس، وأنت تسمع وترضى، عليك الوزر كما لو كنت قد شاركته في الفعل وأنت لم تفعل شيئا. نعم، إنما الأعمال بالنية. فذاك هو الإنكار باليد وباللسان وبالقلب. أيها الأخ المسلم، يشترط للمنكرين والمجاهدين للمنكر، يشترط لهم ولا يشترط، فهناك ما يشترط وما لا يشترط. يشترط لهم أن يتكلمون إذا قاوموا باللسان بما يعلمون، فلا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا، لكن ينهى حيث يعلم ويأمر بما يعلم أنه متفق بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. أيضا من الشروط التي تشترط لهم أن يهجروا أهل المنكر، فكيف تنهى عن المنكر وأنت تدانس أهل المنكر؟ كيف تقول له إياك والخمر، فالخمر ملعونة وهي أم الكبائر، ثم تجلس معه وتأكل معه وتشرب معه وتأتلس به وتصاحبه؟ لا يصح. ذاك أول النقص الذي دخل على بني إسرائيل، كان الرجل أول ما يلقى الرجل يقول اتق الله ودع ما تصنع، فإذا كان من الغد أكل معه وشرب معه وجلس معه. إذن فهناك مقاومة إيجابية للمنكر، وهي المقاومة باليد والمقاومة باللسان والمقاومة بالقلب. لكي تكون إيجابية لابد من هجر أهل المنكر، وهي تكون في هذه الحالة مقاومة سلبية. لو أننا هجرنا أهل الخمر، لو هجرناهم ولم يجد شارب الخمر أحدا يجلس معه من الناس، يقلع أم لا؟ لو أننا امتنعنا عن الشراء من التاجر الذي يبيع الخمر ضمن ما يبيع، يبيع الجبنة ويبيع ويبيع ويبيع ويبيع الخمر أيضا، لو امتنعنا عن ذلك، لو امتنعنا عن شراء المثلجات من ذلك الذي فتح كشكا وباع فيه المثلجات إلى جوار المشروبات الأخرى، لو امتنعنا لامتنع. هجر أهل المنكر شرط لمن ينهى عن المنكر ولمن يغير المنكر بيده، او بلسان او بقلب يشترط له مع ذلك ان يهجر اهل المنكر فلا يؤكلهم ولا يشاربهم ولا يجالسهم. ده كشرط. اما ما لا يشترط فهو لا يشترط للناهي عن المنكر ان يكون بعيدا عن المعصية. بمعنى لا يشترط لكل من ينهى عن المنكر ان يكون بريئا من المعاصي خاليا عنها ابدا ابدا، بل يجب على العاصي ان ينهى العاصي. بمعنى يجب على شارب الخمر ان ينهى شارب الخمر فيقول له اياك والخمر فالخمر حرام، فيقول وانت تشرب؟ فيقول نعم، ذاك خطأ وذاك حرام كما أنهاك عليك أن تنهاني. فإذا نهيتك ونهيتني نهيتك ونهيتني مع الوقت تناهينا، وهذا ما جاء في الآية حيث يقول الله تبارك وتعالى كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه. إذا فالناهي مرتكب المنكر والمنهي مرتكب المنكر. كانوا لا يتناهون أي ينهى هؤلاء هؤلاء وينهى هؤلاء هؤلاء. فلا يشترط للناهي عن المنكر أن يكون بعيدا عن المعصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعض. فإذا لم ينهى العاصي زميله العاصي وقع في إثم مضاعف، ارتكب المنكر ثم جهر به فقد رآه العاصي الآخر، جلسوا سويا. إذن فقد شرب مع أحد من الناس فشرب الخمر علنا، فأولا عصى بشرب الخمر، ثانيا عصى بشربها ذهرا، ثالثا عصى بعدم النهي عن شربها. اذا فلا يشترط للناهي عن المنكر ان يكون منتهيا هو عما ينهى عنه. ولذا حين يقول الله تبارك وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، توضح هذا المعنى. ومن اعظم الذنوب على الاطلاق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال للرجل اتق الله فيقول اتقه أنت، من أعظم الذنوب. إذا قال رجل لك أو إذا قال رجل لواحد آخر اتق الله يا فلان فقال اتقه أنت، وقع في معصية من أخطر المعاصي التي تورد موارد التهلك. إذا فماذا يقول ومتى يقول ذلك؟ يقول حين يجد أن من يقول له اتق الله واقع في المعصية، واقع هو واقع في المعصية فيقول له اتق الله، فيقول اتقه أنت فأنت تفعل، يمنع من ذلك فقد وقع في معصية. فماذا يقول؟ يقول آمنت بالله. فإن قال لك أحد من الناس اتق الله صادقا كان أو غير صادق، طائعا كان أو عاصيا كان، ايا كان من يقول لك اتق الله عليك بالرب امنت بالله. اللهم فينبئنا الله تبارك وتعالى بعدونا الاكبر. يخبرنا ربنا تبارك وتعالى بألد الاعداء في هذه الدنيا، ولم يكتف عز وجل بالاخبار المجرد بل اقسم على ذلك. وربنا تبارك وتعالى غير محتاج لقسم، فقوله الصدق وقوله الحق. يخبرنا ويقسم فيقول عز من قائل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لتجدن واللام لام القسم أي أقسم. أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وقرن بين اليهود وبين المشركين، والمشركون في هذه الآية هم عبدة الأوثان والأصنام. قرن بين اليهود وبين عبدة الأوثان والأصنام وهم أهل كتاب، بل قدم اليهود في الذكر عن المشركين لبيان شديد عداوتهم. قوم كذبوا الأنبياء، كذبوا أنبياءهم، قوم قتلوا الأنبياء، قوم حرفوا التوراة، قوم لم تكد أقدامهم تجف من الماء حين أجازوا البحر ونجاهم الله، لم تكد أقدامهم تجف حتى قالوا لنبيهم ورسولهم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والكلام عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل، فهم العدو اللدود إلى أن تقوم الساعة. عداوتهم واضحة، غدر وخيانة ونقض للعهد وكذب وخديعة وفساد وإفساد في الأرض وإيقاع للعداوة والبغضاء اليهود. ولا يمنع ذلك من مسالمتهم إذا جنحوا للسلم، كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء هجرته إلى المدينة. ولكن حتى وإن حدث السلام أو حدثت المسالمة والمعاهدة، وجب على المؤمنين أن يكونوا على حذر وأن يأخذوا حذرهم، فهم الذين قال في شأنهم ربنا الأعلم بهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كما يجب على المؤمنين أن يستعدوا لهم بالقوة وبتقوى الله، يعدوا لهم من السلاح ومن العتاد ما يرهبونهم به، ولا يأمنوا مكرهم ولا يأمنوا خديعتهم. وبالمقابل يقول الله عز وجل ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. النصارى أتباع عيسى بن مريم عليه السلام الذين آمنوا به وصدقوه، الذين وضعوه في مكانه دون إفراط أو تفريط، الذين صدقوا بنبوته ورسالته وبطهارة أمه. هؤلاء هم النصارى المقصودون في هذه الآية، وقد نزلت الآية بسبب، ألا وهو إيمان النجاشي ملك الحبشة. فقد روي أن النجاشي أرسل في طلب جعفر بن أبي طالب والمسلمين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة في الهجرة الأولى، أرسل إليهم يسألهم عن دينهم ويعطي لهم الفرصة في الدفاع عن أنفسهم أمام من أرسلهم كفار مكة. فقد أرسلت قريش عمرو بن العاص، وأرسلت معه رجلا آخر يثيرون النجاشي على من هاجر إليه من المسلمين. وحين سألهم وطلب من جعفر أن يقرأ له من القرآن، قرأ عليه سورة مريم، وقد جمع النجاشي حوله القساوسة، وحين سمعوا القرآن من جعفر صادت الدموع من أعينهم، وآمن النجاشي وآمنت النصارى. فنزلت الآية. وروي أيضا أن جعفر حين عاد من الحبشة إلى المدينة جاء ومعه 70 نصرانيا، 63 من الحبشة و7 من الشام. وحين دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه قرأ عليهم سورة ياسين كاملة، فبكوا وآمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالآية عن النصارى الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأسلموا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ونصارى أصلا من النصر، وهم الذين قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله، فأطلقت عليهم التسمية. ذلك بيان يبين ربنا تبارك وتعالى العلة في مودتهم القريبة من المؤمنين، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. قسيسين جمع قسيس، ويجمع أيضا على قساوسة، والقس والقسيس في الأصل من كلمة قس الشيء تتبعه، وتتبعه ليلا على وجه التحديد. من هنا أطلق على هؤلاء الذين تتبعوا العلم الصحيح فتعلموه وعلموه، أطلق عليهم ذلك اللفظ من قس الشيء تتبعه، وهم علماء النصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الرهبان جمع راهب، والراهب في الأصل من الرهبة، رهبة خاصة. وترهب عبد الله تبارك وتعالى في خلوة من شدة رهبته، رهب الله رهبة ورهبا أي خاف، ومن خوفه اعتزل الناس ورفض الدنيا وعبد الله في صومعة أو محراب. أولئك هم الرهبان، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، أي لا يتكبرون عن الحق إذا عرفوه أو فهموه أو دعوا إليه.